أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.